يا الله يلي كل يسألك يا واحد كل يخافك ويرجيك يا الله يلي كل حي يسألك يا واحد كل يخافك ويرجيك يا قاسم ارزق الملا من نوالك قبضة نواصل خلق كلها بيديك يا قاسم ارزق الملا من نوالك قبضة نواصل خلق كلها بيديك وقبضة نواصل خلق كلها بيديك تفك عقد حبال عبد شكلك مستبري من حبل بعقد الشرابيك تفك عقد حبال عبد شكلك مستبري من حبل بعقد الشرابيك بعيد عن الدار دعا والتجالك يا من هو المالك وحن المماليك بعيد عن الدار دعا والتجالك يا من هو المالك وحن المماليك يا من هو المالك وحن المماليك ارمي بحالاتي لذيك التالك تفرج عن القلب الذي فيه تشكيك ارمي بحالاتي لذيك التالك تفرج عن القلب الذي فيه تشكيك ما له من الحيلة الا ادعى لك والحيل قصر وليادي مفاليك ما له من الحيلة الا ادعى لك والحيل قصر وليادي مفاليك والحيل قصر وليادي مفاليك نشدت داعي البين مالي ومالك من كل صوب كثيرات دعاويك نشدت داعي البين مالي ومالك من كل صوب كثيرات دعاويك قال ان هذا الامر لا لي ولا لك امر انقضاه الوالي اللي مسويك قال ان هذا الامر لا لي ولا لك امر انقضاه الوالي اللي مسويك امر انقضاه الوالي اللي مسويك لا تعترض امر القدر في جدالك ولا تحسب ان اللي يصيبك بيخطيك لا تعترض امر القدر في جدالك ولا تحسب ان اللي يصيبك بيخطيك قسمة حفوظ الخلق قسمة سوالك ومكتوب حظك يلفت في نواصيك قسمة حفوظ الخلق قسمة سوالك ومكتوب حظك يلفت في نواصيك ومكتوب حظك يلفت في نواصيك ونشهد ان اللي كتب لك ينالك يا العبد ربك باسم حظك يناديك ونشهد ان اللي كتب لك ينالك يا العبد ربك باسم حظك يناديك كل بتقدير الولي طاب فلك اصبر على ما قدر الله ياتيك كل بتقدير الولي طاب فلك اصبر على ما قدر الله ياتيك اصبر على ما قدر الله ياتيك ولا تلوم النفس فيما جرى لك تبور لسمعتك بين يديك ولا تلوم النفس فيما جرى لك تبور لسمعتك بين يديك ويلومك اللي ما درى عن حوالك ولا درى وش الولي محدث فيك ويلومك اللي ما درى عن حوالك ولا درى وش الولي محدث فيك ولا درى وش الولي محدث فيك محد درى وش الذي صابح عليك وما جرى لك مع صديقين معاديك محد درى وش الذي صابح عليك وما جرى لك مع صديقين معاديك بن كايدة يبلل الأيام حالك وعن الموارد قاصرات مداليك من كايدة يبلن الأيام حالك وعن الموارد قاصرات مداليك وعن الموارد قاصرات مداليك